يابل في صفاء، فأرسل لحنها عذب النشيد يهيج في حنايا القلب وجدا، وتشجي مقلة الصب العنيد. يا رسول الله، يا حبيب الله، ربيعك يا رسول الله هدي من الرحمن سلسال الورود. ميلادك يا رسول الله، أطل على الوجود يا رسول الله، يفوح سناه بالشرع المجيد يا حبيب الله، وفاضت دوحة الأكوان بشرا الله الله، وأشرقت الخلائق بالسعود، ربيعك يا رسول الله حق تنزل من ندى رب الوجود، يبيد سناؤه ليل المعاصي ويفني نوره ظلم الجحود. ربيعك يا رسول الله حق تنزل من ندى رب الوجود، يبيد سناؤه ليل المعاصي ويفني نوره ظلم الجحود. ربيعك يا رسول الله حق تنزل من ندى رب الوجود، يبيد سناؤه ليل المعاصي ويفني نوره ظلم الجحود. بلادك قد أطل على الوجود يا رسول الله، يفوح سناه بالشرع المجيد يا حبيب الله، وفاضت دوحة الأكوان بشرا وأشرقت الخلائق بالسعود، الله هدي من الرحمن سلسال الورود، يزيح عن النفوس ظلام يأس ويغمرها بأنوار السجود. ربيعك يا رسول الله هدي من الرحمن سلسال الورود، يزيح عن النفوس ظلام يأس ويغمرها بأنوار السجود. ربيعك يا رسول الله هدي من الرحمن سلسال الورود، يزيح عن النفوس ظلام يأس ويغمرها بأنوار السجود. بلادك قد أطل على الوجود يا رسول الله، يفوح سناه بالشرع المجيد يا حبيب الله، وفاضت دوحة الأكوان بشرا الله الله. السعيد وفيض الخير من رب كريم يعم بنور لكل الوجود. ربك يا رسول الله روح وريحان ومناج السعيد وفيض الخير من رب كريم يعم بنور كل الوجود. بلادك قد أطل على الوجود يا رسول الله يفرح سناه بالشرع المجيد يا حبيب وطابت دوحة الأكوان بشرا الله الله وأشرقت الخلائق بالسعود.